فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغلت قضية النسخ الأصوليين والعلماء قديما وحديثا ما بين مثبت لها وناف وبين متوسع فيها ومضيق، ولئن كان جمهرة الفقهاء والأصوليين على وقوع النسخ في هذه الشريعة المباركة إلا أن خلافهم كان كبيرا في الآيات التي وقع فيها النسخ أو الأحاديث التي وقع فيها النسخ. ومع مجيء العصر الحديث وما فيه من إشكالات وتداخلات ثقافية تعقدت المسألة أكثر، ولا سيما من حيث علاقة بعض الأحكام ومناسبتها للزمان والمكان. في هذه الحلقات سنرتحل في فجاج هذا الموضوع الشائك مع دليل خريت وهاد بصير كما نحسبه، هو شيخنا ضيف البرنامج الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. اليوم عندنا تحدي في أن نخوض هذا الموضوع الشائك بلغة مبسطة يمكن أن تكون واضحة للناس، لكن أرجو إن شاء الله أن نوفق بفضل الله ثم بما وهبكم الله عز وجل من فتحه وتأييده. سأقسم الحديث بعد إذنك إلى 4 محاور رئيسية. المحور الأول أسس ومقدمات ومفاهيم، المحور الثاني خاص بالنسخ في القرآن الكريم، الثالث خاص بالنسخ في السنة الشريفة المطهرة، المحور الرابع وقوف مع بعض الأحكام التي قيل بنسخها وخولف في ذلك حتى نرى أمثلة تطبيقية. وأبدأ إذا أذنتم لي بسؤال فضيلتكم عن الدلالة اللغوية المحضة لكلمة النسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النسخ في اللغة يطلق على التغيير، فيقال نسخت الريح الأثر إذا عفته وغيرته ومحته كذلك، ويطلق أيضا على الإزالة فيقال انتسخ الكتاب بمعنى محى ذهب، نعم انتسخت الديار بمعنى محى أثرها ولم يبق لها أثر، ويطلق على تحويل شيء من مكان إلى آخر، ومنه نسخ الكتاب بمعنى كتابة عنه نسخة منه. نعم نسخة من الأصل فيه معنى النقل. نعم، فإذا هذه المعاني الثلاثة هي التي يدور عليها النسخ في اللغة. وإذا أفضينا الاصطلاح إما التغيير وإما المحو والإزالة وإما النقل. النقل نعم. طيب، وفي الاصطلاح تجد الأصوليين وهم أكثر من تكلم في تعريف النسخ، منهم من يأخذ بأحد هذه المعاني ومنهم من يأخذ بآخر، وهكذا المعاني الثلاثة. فمنهم من يقول النسخ إزالة للحكم الشرعي بحكم جديد، ومنهم من يقول هو بيان لوقت الحكم الشرعي بما هو أجد منه، ومنهم من يرى أنه تغيير للحكم الشرعي بحكم آخر. المحصلة واحدة للتعريفات، المحصلة واحدة للتعريفات تقريبا، لا أن الذين يرون أنه مجرد بيان يرون يخرجون عن المعنى اللغوي قليلا، لأنهم لا يخافون أن يقعوا في فكرة البداء وهي مذهب لليهود ولبعض ستأتي في إرادة العقلية إن شاء الله. القول بأن النسخ ورفع الحكم الشرعي أو تغييره أو كذا لا يفضي إلى أن كل حكم شرعي سيكون نسخا، لأن الأشياء الأصل فيها البراءة. لا، فإذا أوجبت أو حرمت فقد نقلت من البراءة. هو نسخ للحكم الشرعي النقلي بنقل آخر. لذلك الغزالي رحمة الله عليه تعريفه من أحسن التعريفات. نعم، قال النسخ تغيير الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه، فلا يكون إلا تغييرا لخطاب ولا يكون إلا بخطاب. فالبراءة الأصلية كانت قبل الأحكام كلها، قبل مشروعية الصلاة لم تكن الصلاة واجبة، لكن لا يقال نسخ الحكم بوجوب الصلاة. قبل وجوب الزكاة لم تكن واجبة، والبراءة الأصلية هي الدليل، لكن لم ينسخ هذا الحكم بوجوب الزكاة. البراءة الأصلية للأشياء ثبتت بدليل، البراءة الأصلية ثبتت بدليل، لكنها دليل عقلي. لا في مثل قول سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه الأدلة التي ذكروها في أن لا هذه فيما يتعلق بإباحة الأشياء. طيب في هذه الأشياء هل يقال بالنسخ؟ هذه أيضا بحث آخر. لا لا يقال بالنسخ لكن فيها بحث آخر وهو ما يتعلق بمعرفة الحسن والقبيح بالعقل وهو بحث بين المعتزلين والمعتزلة والمتكلمين من أهل السنة. فالمعتزلة نعم كل المتكلمين من السنة فالمعتزلة يرون أن العقل محسن وأنه يمكن أن يكتشف أن الأحسن هو كذا فيعرف بذلك بذاته. نعم وهذا الذي رأوه مخالف لمقتضى الشرع لأن الشرع لم يجعل العقل حاكما على النصوص الشرعية والعقل أيضا لا يمكن أن يطلق هكذا عقل من المقصود ومن الذي يكون عقله حكما على عقول الآخرين فلذلك التحسين والتقبيح العقلي معناه ملائمة الطبع ومنافرته ووجه الكمال والنقص لدى الناس ولا يدخل هذا في الأحكام وأما الأحكام فالتحسين والتقبيح فيها شرعي وهو بمعنى ترتب الثواب والعقاب عاجلا أو آجلا فهذا هو التحسين الشرعي فلذلك يكون الحكم يكون الشيء جاء في الشرع رفع الحرج وإباحة الأشياء وأن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا ويقتضي هذا أن كل ما لم يرد فيه خطاب فهو على أصل الإباحة ويختلف منه في الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع فذهب بعض الأصوليين إلى أنها داخلة في أصل الإباحة المذكور وذهب آخرون إلى أنها من ملك الغير وملك الغير الأصل فيه المنع والحظر وجانب الحظر مقدم على جانب الأمر فلذلك الرياضات الشاقة أو استعمال بعض الأمور التي لم يرد فيها نهي ولم يأتي بها أمر فمن الأصوليين من يرى إباحتها على هذا الأصل أن الله رفع الحرج وأذن في ما لم ينهى عنه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه وبعضهم يرى أنها من ملك الغير من ملك الله سبحانه وتعالى ولم يأذن فيها ولم يأذن فيها فتبقى على أصل الحظر ومنهم من يتوسط بين الأمرين فيقول ما تمحض نفعه يرجع فيه إلى الإباحة وما كان فيه ضرر أو محتمل أن يكون فيه ضرر منع من جهة أخرى يبقى إذا نحن نفهم الآن أن النسخ هو أن يزال حكم شرعي ثابت بدليل بحكم شرعي آخر ثابت بدليل يكون قد تأخر عنه زمانا. نعم. طيب لدينا شيخنا اصطلاحات أخرى مثل التخصيص تخصيص العام ومثله تقييد المطلق وما أشبه. نعم. هذه لا تدخل في حيز النسخ باعتبار أنه في النهاية اللفظ العام الذي جاء في الآية الأولى وفي النص الأول لم يعد معمولا به وإنما عمل باللفظ الثاني المقيد أو بالنسبة المخصص. للفظ المتضمن للحكم. نعم. له دلالات وهذه الدلالات عند الحنفية أربعة أقسام. اللفظ عندهم يدل بعبارته ويدل بإشارته ويدل بمقتضاه ولازمه ويدل بمعقوله معقوله. وهو القياس عليه وبالنسبة للمتكلمين هي أربعة لكن يزيدون يجمعون اثنين في واحد ويزيدون قسما على الحنفية وهو دلالته بمفهومه. طيب. عندهم اللفظ يدل بمفهومه منطوقه ويدل بمفهومه ويدل بإشارته ومقتضاه وإيمائه ويدل بمعقوله وهو القياس عليه. مفهومه يعني مفهوم المخالفة عندهم مفهوم المخالفة وهو غير معتبر عند الحنفية. نعم. وعند الحنفية مفهوم الموافقة أغلبه داخل في منطوق كما أنه غير داخل في القياس عند الظاهرية أيضا. طيب. فلذلك إذا كان اللفظ في دلالته ما يدل على دخول أشياء كثيرة تحت لفظه فهو منقسم إلى قسمين لأن هذه الأشياء الكثيرة التي تدخل تحت منطوق اللفظ إما أن تدخل جملة وإما أن تدخل بالتدريج على وجه البدلية. طيب. فإذا كانت تدخل جملة في وقت واحد مثلا جاء الرجال الرجال قوامون على النساء كل رجال يدخلون دفعة واحدة. نعم هذا اللفظ يتناول كل رجل ويدخل فيه الواحد والاثنان والعشرة والمئة والمليون والمليار. طيب. إلى آخره. هذا النوع هو العام وهذا ثلاثة أقسام إما أن يبقى على عمومه فهذا العام الباقي على عمومه. طيب. وهو قليل جدا في النصوص الشرعية. نعم. وهو مثل قول الله تعالى إن الله بكل شيء عليم بكل شيء عليم هذا عموم ليس تحته خصوص. طيب. لأنه عليم بذاته عليم بصفاته عليم بمخلوقاته عليم بما كان عليم بما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه فهذا العلم علم الله سبحانه وتعالى عمومه لا تخصيص فيه. القسم الثاني هو العام المخصوص، وهو أكثر العمومات في النصوص الشرعية، أن يأتي نص في أصل دلالته ومنطوقه يتناول كثيرا من الأجزاء والجزئيات ولكن يخرج بعضها. وهذا الإخراج ينقسم إلى قسمين، لأنه إما تخصيص بمتصل أي بنص متصل به أو بنفس الدلالة، أو بتخصيص بخارج عنه. والمخصصات المنفصلة منها الواقع، لأنه يدل على أن العموم غير مقصود، مثل قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها وقد شاهدنا السماوات والأراضين والجبال لم تدمرها، فعلم أن المقصود كل شيء أذن لها في تدميره. طيب. وكذلك التخصيص بالعقل، الله خالق كل شيء أي مخلوق، فغير المخلوق لا يدخل ككلام الله وصفاته وذاته سبحانه وتعالى، فالعقل يقتضي ذلك بالضرورة. وكذلك القسم الثالث من أقسام العام هو العام المراد به الخصوص، الذي عند إطلاقه لا يقصد دخول جميع الأفراد الصالحة له تحته، مثل وإنما يقصد به بعضها، وذلك للتلميح، ويحسن يحسن العبارة في بعض الأحيان، مثل قول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هل أفاض جميع الناس وعامتهم مكان واحد؟ الحجاج، المقصود الحجاج أو المقصود إبراهيم عليه السلام، فهو الناس لأنه أمة. طيب. فقد أفاض من عرفات، وقريش كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فكانوا يفيضون من جمع. طيب. هذه تقسيمات العام. ومثل ذلك أيضا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أي بعض الناس، فمن المعلوم أنهم لم يقل لهم جميع الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إن جميع الناس قد جمعوا لكم. طيب أنا بس حتى أرتب هنا فقط أصل إلى القسم الثاني، وهو المطلق، وهو اللفظ الذي يتناول الصالح له من غير حصر، ولكن لا يتناوله دفعة واحدة، وإنما يتناوله بالتدريج على سبيل البدلية. نعم. مثل رجل، نعم، هذا يصدق على كل رجل، لكن لا يمكن أن يشمل واحد. الرجال جميعا في وقت واحد. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، محتمل لأن يكون أبيض وأن يكون أسود وأن يكون كبيرا وأن يكون صغيرا وأن يكون جميلا وأن يكون قبيحا، كل صفات الرجال يمكن أن يتناولها له رجلين إذا جاء في سياق، لكن لا في لحظة واحدة. نعم، لا في لحظة واحدة، وإنما يكون على سبيل البدلية. طيب. ويدخل في هذا الأعداد 1,100 ومليون ومليار ونحو ذلك، هذه الأعداد تتناول الصالح لها من غير حصر إلا بالحصر بها هي، حصر بالعدد، لكن على سبيل البدلية، ولا يمكن أن تقع على كل الأشياء في وقت واحد. نعم. طيب أنا ما أردت أن نطيل البحث في المخصص في العام والمطلق، لكن الفكرة هنا الآن أن تخصيص هذا العام الذي تفضلت بشرحه، أن التخصيص ليس نسخا، وإنما يأتي اللفظ في الأصل عاما، عام ويراد به الخصوص، أو عام مخصوص، أو من العام الباقي على عمومه، وهو نادر في النصوص الوحي. ذكرنا أنه موجود في قول الله تعالى إن الله بكل شيء عليم. قال ابن عباس لا يدخل في النسخ، قال ابن عباس ما من عموم إلا وتحته خصوص إلا قول الله تعالى إن الله بكل شيء عليم. يعني حتى فلذلك ما ورد من إطلاقات بعض السلف على التخصيص قد يسمونه نسخا، فهذا الصلاح لهم، والمقصود به تقليل الألفاظ لأنه نقص لدلالة له. ولذلك الدليل يعترضه عوارض، وهي التي تسمى عوارض الأدلة، وعوارض الأدلة خمسة. هذا مبحث طويل شيخنا، لكن أعظمها النسخ، لأنه يذهب بدلالة الدليل مطلقا. والتخصيص والتقييد كلاهما ينقص دلالته. والخفاء مثل الاشتراك اللفظي ونحوه يورد احتمالا على دلالة الدليل، مثلا يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء، محتمل للطهر والحيض، فيبقى مترددا، وحينئذ من المحتمل هذا ومن المحتمل هذا. والخامس النقل، وهو أن ينقله الشارع عن دلالته اللغوية إلى معنى آخر، وهذا الذي يدخل في حيز المجاز، فهو عارض من عوارض الأدلة. طيب حتى أوضح الموضوع بشكل أفضل، الآن مثلا في مثل قوله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا، فهذا نوع من التخصيص، أنه ليس الحكم عام في جميع الشعراء وإنما في بعضهم. هذه الصورة بعضهم يراها نسخا أو يتصورها نسخا، باعتبار أن الحكم العام الذي كان في قوله الشعراء يتبعهم الغاوون قد تم نسخه وتغييره إلى أنه لا، ليس جميع الشعراء بل بعض الشعراء يتبعهم الغاوون. وما تفضلتم به الآن يفيد أن هذا النوع من التخصيص والتضييق لا يعتبر نسخا. لا يعتبر نسخا. طيب هذا الذي أردنا أن نصل إليه، فالتخصيص أو الاستثناء الذي ذكرته، الاستثناء هو من المخصصات. نعم. خصصات المنفصلة. نعم. لكن عموم التخصيص والتقييد والمجاز والخفاء، خفاء الدلالة، كل ذلك ليس من والنقل هذه كلها ليست من النسخ. طيب لكن يجتمع معها النسخ في كون كل عارضا يعرض على الدليل، لكن النسخ يزيله بالكلية والبقية تنقص مدلوله أو تجعل فيه ضبابية وإشكالا تورد عليه احتمالا. بعض أصحاب الشافعي لهم عبارة يقولون فيها أن التخصيص تقليل والنسخ تبديل. نعم، هل هذه عبارة دقيقة؟ صحيحة هي. طيب، لأن وجدت أبو الطيب يقول هذا اللفظ جميل ولكن ريعه قليل ومعناه مستحيل لأن الردة تبديل وليست بنسخ. هو ليس المقصود أن النسخ أن كل تبديل النسخ، فكلامه هو أيضا غير صحيح، ولكن كل نسخ تبديل. نعم، فالتبديل طيب هو الجنس، وإذا توجه إلى الحكم الشرعي تبديل الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر فهذا هو النسخ. نعم. نعم. طيب انتقل إلى نقطة أخرى، النسخ لابد له من ناسخ ومنسوخ. هذا الناسخ والمنسوخ أريد أن أبحث معكم بعض الشروط المتعلقة بهما وأذكر بعض الشروط واحدا واحدا وأسمع إفادة فضيلتكم عليهما. ثباتهما بالنص، بمعنى هل يكون النسخ بين غير نصوص الوحي؟ لا، لا يكون. ولا بد أن يكون الناسخ نصا والمنسوخ نصا؟ لا بد أن يكون الناسخ نصا والمنسوخ نصا. طيب وإذا كان النصان نص، لكن لا يشترط أن يكون من كتاب واحد ولا من لسان واحد ولا من لغة واحدة. فالقرآن نسخ ما سبق من الأحكام المنزلة على الأنبياء السابقين مع إثبات أنها من عند الله وهو مصدق لما بين يديه من الحق، لكنه ناسخ لكل ذلك. يعني لا يقال بنسخ قياس لنص مثلا أو نسخ إجماع لنص، لا يكون إلا بين النصوص. نعم. النقطة الثانية، إذا كان النصان الناسخ والمنسوخ من السنة، هل يشترط تساويهما في درجة الصحة؟ لا يشترط ذلك، لكن يشترط أن يدخلا عموما في بوابة الصحة. لو لكن كان الصحيح درجات كثيرة تصل إلى 49 نوعا، ما يلزم أن يكون في مرتبة واحدة. يعني هل ينسخ الأقل صحة الحسن مثلا المتواتر؟ لا، لكن لا تقول هكذا، لكن الصحيح الذي في الصحيحين مثلا قد ينسخ المتواتر في غيرهما وهكذا، أو الذي في أحد الصحيحين قد ينسخ ما فيهما. فمثلا الدرجات السبع التي هي مشهورة لدى المحدثين في درجات الصحيح، قد نظمها العراقي رحمة الله عليه في الألفية حين قال: وأرفع الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجوع في فمسلم فشرط غير يكفي. هذا فيما يتعلق بالصفات الرواة، وهذه يمكن أن تضرب حتى نصل إلى 49 نوعا بالمضاعفة ينوع صحيح، لأنه نعم، لأن قد يكون المتواتر اللفظ وقد يكون متواتر المعنى وقد يكون أخرجه الجماعة كلهم وقد يكون أخرجه بعضهم إلى آخره. طيب في ظل هذا التراتب شيخ، فلذلك لا يشترط أن تكون درجة الصحيح الناسخ والمنسوخ في مرتبة واحدة من هذه المراتب، لكن يشترط أن يكون داخلا في نطاق الصحيح. يعني دعني أمثل لك، لو أن حديثا مثلا حسنا وقد اختلف أيضا في تحسينه، هل يمكن أن ينسخ حديثا بالبخاري؟ لا، بالنسبة للحسن عندنا هنا قسم مستقل عن الصحيح، فنحن عندنا الحسن والصحيح يجمعهما المقبول. طيب، ولكن الصحيح قسم والحسن قسم، فلا ينسخ الحسن الصحيح اذا كان الحسن غير صالح للاستدلال الى درجه الصحيح، وكان الصحيح واضح المعنى الحسن على ما استقروا عليه ما يستدل به غير مثلا اصطلاح الترمذي واصطلاح كذا، دعنا منه الان. لا، هو الحسن الذي يترجح فيه انه على قسمين، قسم هو الذي عرفه الترمذي وقسم هو الذي عرفه الخطابي. طيب، فلذلك الحسن عند الخطابي هو الذي عرف مخرجه وفيه نقص في الضبط، وهذا الذي أخذ به المتأخرون. وعند الترمذي هو أن يكون معروف المخرج وجاء من طرق معروفة، لكن فيه بعض من ليس على درجة الضبط الكاملة. ولذلك قال الحسن المعروف مخرجا وقد غدت وقد يقول لك الصحيح، أي درجة الحسن الخفيف ضبطا وإذا خف الضبط لك الصحيح اشتهرت. نعم، هذا عند البيقوني. نعم. طيب أنا أقصد عند طيب إذا أنتم ترون أنه لابد على الأقل من تقارب النصين في الصحة من السنة حتى أن يدخل عن بوابة الصحة. طيب، فإذا صح النصاني لا نبالي بدرجة صحة الناسخ أو درجة صحة المنسوخ. هل يلزم أن يكون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين أي ثابتين بخطاب الشرع، أو يمكن أن يكون أحدهما براءة أصلية؟ لا بد أن يكون حكمين شرعيين، والأحكام ثلاثة أقسام، أحكام عقلية لا يدخلها النسخ ويدخلها التفاوت في العقول، وأحكام عادية وهذه لا يدخلها النسخ وإنما يدخلها عادية التي تكون بالتجربة. نعم، الحكم الشرعي هو ما كان بخطاب من الله. طيب. والحكم العادي هو ما هو إثبات أمر لأمر ونفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف في قطع السكين مثلا. نعم. وإحراق النار واستعمال الأدوية وال... طيب. والحكم العقلي هو قضية معناه قابلة للإثبات والنفي غير متوقفة على طيب. شرع ولا عادة. فالنسخ خاص بالأحكام الشرعية. خاص بالأحكام الشرعية. طيب. هل يشترط أن يكون الناسخ والمنسوخ من باب الأحكام العملية أو يمكن أن يكون من الأخبار أو من العقائد؟ يعني هل يدخل النسخ في العقائد بين نصين شرعيين لكن في مسألة عقدية؟ لا، كل الأخبار سواء كانت عقدية أو عملية لا يدخلها النسخ، لأن النسخ تكذيب والوحي من المستحيل أن يأتي فيه كذب من الله. وإذا بدل هذا المقصود هنا النسخ المتعلق بالمعنى، أما النسخ المتعلق باللفظ فنعم يرد على يعني لما كان النسخ في الحكم الشرعي لا كذب فيه وفي الخبر فيه كذب. هو ليس كذبا، هو أن الله غير هذا الحكم، أباح هذا لمدة معينة وحكمة معينة ثم تغيرت الحكمة. طيب، وفي الخبر ما المشكلة؟ والخبر لا، الخبر إذا قال جاء فلان وجاء الخبر آخر فلان ولم يأتي يكون تكذيبا له. الأول. نعم. طيب، هل يمكن أن يكون النسخ في القواعد الكلية، يعني أن يكون المنسوخ قاعدة كلية والناسخ دليلا جزئيا، أو يلزم أن يكون جزئيا؟ هذا يكون حينئذ تخصيصا، إذا لم تكن دلالتهما متطابقة سيكون هذا من باب التخصيص الذي ذكرناه أو التقييد. ما يكون لكن في باب النسخ نفسه؟ لا، يكون تخصيصا أو تقييدا، لأنه ما لم تتطابق الدلالة فلا يمكن أن يكون هذا. يعني مثلا خذ العفو وأمر بالعرف والآيات الكثيرة الآمرة بحسن التعامل، هذا تقريبا قاعدة كلية. نعم. قد قال بعض الفقهاء أن منسوخة بآية السيف. لا لا لا، هذا غير صحيح، هي مقيدة أو مخصصة، هي بعضها عمومات وبعضها إطلاقات. فهي مخصصة، ومثل ذلك أيضا حتى التوازن الذي ذكره الله في سورة الشورى. والذين إذا أصابهم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه الآية فيها وصف المؤمنين بأنهم إذا ما غضبوا هم يغفرون. طيب. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يغفرون وينتصرون. ينتصرون، هذه في الكفة اليمنى وهذه في الكفة اليسرى. طيب. أصابهم البغي يكون نسخا. وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم يرجع للأولى فيقول هو فمن عفا وأصلح أجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ثم يرجع فيقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض. هذا في سياق واحد. أولئك لهم عذاب أليم، ثم يرجع فيقول ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. فهذا توازن في كفتين، ليس ناسخا ومنسوخا، ليس واحد من الأمرين منسوخا، بل هذه في محلها وهذه في محلها، ويختلف المحل باختلاف العافي والمعفو عنه. فالعافي تعتريه صفات، مثلا قد يكون قادرا وقد يكون ظلمه شديدا وقد يكون عاجزا وقد يكون ظلمه خفيفا. والظالم أيضا في المقابل الذي يعفى عنه قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا وقد يكون معروفا بالفساد وقد لا يكون كذلك، وقد تكون ظروفه تقتضي منه تخفيفا ظروف. طيب. العقوبة. تأذن لي بهذا النص للشاطبي، وأنتم رغبتم مرارا في أن أتلو عليكم نصوص. نعم. بعض الأئمة. الشاطبي يقول النسخ لا يكون في الكليات وقوعا وإن أمكن عقلا، ويدل على ذلك الاستقراء التام، ولم يثبت نسخ كليين البتة. بتة عندكم همزة قطع ولا وسط؟ نعم، همزة قطع كما تعلم. ولم يثبت نسخ كليين البتة، ومن استقرأ كتب الناسخ والمنسوخ تحقق هذا المعنى، فإنما يكون النسخ من الجزئيات منها. هو يرى أنه عقلا ممكن ولكن واقعا لم يكن. هو عقلا ممكن، وأنتم كأنكم أفدتم أنه عقلا غير ممكن. لا، هو بالنسبة عقلا يمكن أن يقع النسخ في كل ما، ولكنه لم يقع. لكنه لم يقع. طيب. إلا بعض الشرائع التي جاء فيها بعض الكليات المخصوصة، مثلا بعض إباحة النكاح مطلقا للأخوات. كان هذا في ملة آدم عليه السلام. لكن بعد آدم بالضرورة لا بد أن ينسخ فنسخ. الشيخنا الدكتور ريسوني كان قد عقد فصلا كاملا في كتابه الصغير الكليات تعرفونه، عن دعاوى النسخ والتخصيص الكليات، وانتهى إلى ما انتهى إليه. نعم، أنه لا يمكن أن يكون في الكليات نسخ. فأنتم ترون هذا الرأي أيضا؟ نعم، بالنسبة لكليات الشريعة الإسلامية. نعم، هذا مخصوص بهذه الشريعة الإسلامية. نعم، الشريعة الإسلامية ما جاء فيها كلية ثم نسخت، فكل دعوى نسخ لكلي فيه نظر. نعم. طيب، الناسخ والمنسوخ يلزم أن يكونا متعارضين في المعنى تعارضا تاما؟ لا بد أن يكون أحدهما نافيا للآخر. يلزم اختلافهما زمانا؟ نعم يلزم اختلافهما زمانا ولا بد أن يكون الناسخ هو المتأخر. طيب وإذا بعض الآيات التي قيل أن أولها نسخ آخرها أو العكس؟ لا هذه تكون ترتيب المصحف يختلف عن ترتيب النزول. لا أقصد في آية واحدة يعني نزلت في وقت واحد. لا إذا نزلت في وقت واحد يكون هذا من الاتصال النسخ. تخصيص أو لا اتصال النسخ. يكون النسخ متصلا. طيب السؤال الآخر هو كيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ كيف نعرف أن هذه الآية نسخت هذه؟ يعرف ذلك بثلاثة أمور. طيب الأمر الأول تأخر الدليل عن سابقه لا بد من معرفة التاريخ. الأمر الثاني منافاتهما بالكلية. الأمر الثالث ثبوتهما. فإذا ثبت لدينا هذا الحكم أن الله أمر بكذا مثلا الصدقة بين يدي النجوى أمر الله بها وثبت لدينا ذلك. نعم. وثبت ذلك بنص وهو متلو ثم ثبت تأخر النص عنه في النزول وفي التلاوة أيضا نص آخر نسخ ذلك. وهكذا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وقد ذكرناها في الماضي. فهذا واضح جدا أن الأمور الثلاثة تحققت فيه فكلاهما نص متلو وهذا سابق في النزول وهذا لاحق في النزول وكلاهما متنافيان لا يمكن أن يجتمعا. لا يلزم أن يكون لدينا نص بأن هذه الآية نسخت هذه أو هذا الحديث نسخ هذا الحديث. لا بالعكس هذه من الأمور التي لا يحتاج إلى النص فيها ولذلك لا لم يأتي في أي نص من الوحي من القرآن أن الآية الفلانية نسخت الآية الفلانية. لكن حديث علي نسخت الزكاة وكل صدقة في القرآن ونسخ غسل الجنابة كل غسل الحديث المسيب بن شريك وعقبة بن يقظان نعم بالنسبة لهذا نحن نقصد النصوص الشرعية التي جاءت في الوحي ليس فيها أن هذا فيها إثبات النسخ قول الله تعالى ما نسخ من آية كلي لكن نقصد في أعيان الآية كلي لكن بأعيانها لا, لا, لا يلزم تبيان ذلك يعني لا ولا في حديث لا لكن ما يحتاج إليه أصلا لأنك أنت إذا قيل لك افعل كذا ثم بعد مدة قيل لك لا تفعل الذي أمرناك به علم أنه نسخ علم بالضرورة لا يحتاج إلى طيب هو من القواعد أن توضيح الواضحات من الفاضحات. نعم. كنت نهايتكم عن زيارة القبور على نزورها مثلا. طيب على كل حديث علي بس بعد إذنكم وجدت الدار قطني يقول فيه المسيب بن شريك أو شريك شريك نعم وعقبة بن يقظان متروكان اي نعم فهو ضعيف. طيب نعم. الإجماع هل هو من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ إذا وقع إجماع الأمة على أن آية ما نسخت وهل وقع هذا أصلا؟ نعم كثير من الآيات حصل إجماع على أنها نسخت لكن اختلف فقط في ناسخها. وهذه الآيات التي انعقد الإجماع على نسخ الحكم الذي فيها بعضها يتعين ناسخه مثل قول الله تعالى يا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه لا خلاف في أن هذا الحكم منسوخ وقد أجمعت الأمة على أن الناسخ له هو الآية التي سبقتها في ترتيب المصحف وهي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه قبلها في ترتيب المصحف الآن لكنها سبقت لكن الأخرى سبقتها في النزول. أظن الموضع الوحيد أو في موضعين فقط تقدمت فيه الآية الناسخة. الناسخة المنسوخة نعم. طيب سنأتي إلى بعض التفاصيل في هذه الآية خصوصا. هذا تقصد في داخل السورة. إيه نعم. لكن فيما بين السور حصل هذا في عدد من السور. لأن قد تكون السورة المتأخرة نزولا سابقة في الترتيب. بل الأغلب كذلك. فيكون الناس السور الطوال هذه الطوال أغلبها مدني فيها فقط كان في مكة طوليان وهما الأنعام والأعراف ما سوى ذلك من الطوال أغلبه مدني والقصار أغلبها مكية في ترتيب المصحف تأخرت في ترتيب المصحف صارت الطوال هي أول المصحف. فإذا قد يكون الناسخ في سورة متقدمة على المنسوخ نعم لكن في السورة نفسها لم يرد إلا في إيه نعم في موضعين نعم. طيب ما الحكمة من النسخ شيخنا؟ بالنسبة للنسخ لا بد أن نفهمه في إطاره العام. فالشرائع كلها ليست لا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى بأي نفع وإنما هي لمصلحة بني آدم. لم يشرع الله أي حكم إلا لمصلحة البشرية مصلحة المكلفين. والمكلفون مروا بأطوار كثيرة من لدن آدم إلى أن وصلت البشرية إلى نضجها عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل مرحلة تمر بها البشرية في علم الله أنها محتاجة فيها إلى تشريع فينزل لها تشريعا يتطابق مع مصالحها في تلك المرحلة. فإذا تجاوزت البشرية تلك المرحلة احتاجت إلى تشريع جديد قد يغير التشريع السابق في أغلبه وقد يغير بعضه فلذلك لما وصلت البشرية إلى تمام نضجها وتمت الخلقة البشرية وكمل العقل وكمل التفكير وكملت الثقافات وكملت اللغات وتحددت الشعوب والممالك، كان هذا في الفترة فترة الرسالة عن الأرض، وانقطع الوحي عنها مدة، فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس، فجاء بالحنيفية السمحة التي هي الدين عند الله، فالله علم قبل نزول الديانة التي أنزل على آدم وما بعدها من الديانات أن هذه ديانات مؤقتة، ولذلك الدين الحقيقي عنده هو الإسلام، ولهذا قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، جماع هذا عند الله قبل أن ينزل ما نزل على آدم وإبراهيم ونوح وغيرهم من الأنبياء، قبل أن ينزل عليهم ما نزل علم أنه غير مستقر، وأن الدين المستقر هو الإسلام الذي سينزله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن جماع هذا مراعاة مصالح العباد، مراعاة مصالح العباد هو سبب، هو حكمة الله في النسخ. طيب. فلذلك كانت الكتب السابقة تنزل دفعة واحدة وتنسخ دفعة واحدة، ولم يروى فيها كثير من النسخ في داخل تفاصيل الأحكام. أما القرآن فنظرا لكونه ليس بعده كتاب احتاج إلى التدرج في تنزيله، فنزل منجما في 23 سنة ووقع فيه النسخ، وهذه 23 سنة اقتضت مراحل انتقالية، منها مرحلة الدعوة قبل قيام الدولة، ثم مرحلة قيام الدولة، ثم بعد ذلك بعض ما يتعلق بارتحال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وانقطاع الوحي بالكلية. فجاءت دلالات القرآن بعضها خفي يتضح في المستقبل وهو المتشابه الذي يزول تشابهه مع الوقت، وبعضها يأتي فيه حكم مناسب لمرحلة ثم ينسخ. فلذلك احتاج الصحابة إلى هذه المراحل الانتقالية. طيب. ومن أهمها بما نفهم به الحكمة قضية القبلة مثلا. أنا. القبلة هي التي يتجه إليها الإنسان في وقت العبادة، وليست جهة المعبود كما يتوهمه بعض الناس. فلذلك كل ملة احتاجت إلى تحديد قبلة. فالمسلمون عندما كانوا قليلا بمكة كان بين أيديهم البيت الحرام، وكانوا لا يصلون إلا عند البيت الحرام، فيجعلونه بينهم وبين الشام، فكانت القبلة حينئذ البيت الحرام مع الشام. الشام فيه البيت المقدس الذي هو قبلته الكتاب من قبلنا أو بعضها الكتاب من قبلنا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة شرع له أن يصلي إلى جهة البيت المقدس، ولا يمكن أن تكون الكعبة، كانت الكعبة قبل ظهره، ومكث 17 شهرا وهو يصلي إلى الشام. وهذه مرحلة انتقالية لا بد منها، لأن المسلمين إذاك قليل ومعهم أهل كتاب، وأهل الكتاب إذاك هم الحكم بين المسلمين والمشركين في حوارهم الدائم ومناقشاتهم التي لا تنقطع، فاحتاج إلى تأليفهم وأيضا إلى تأنيس المسلمين لئلا يكون هذا فتنة على بعض الذين يسلمون من أهل الكتاب. نعم. ثم بعد ذلك جاء النسخ الذي يقطع العلاقة بأهل الكتاب بالكلية لما اقتضت المرحلة ذلك. اقتضت المرحلة ذلك. طيب أنا أستأذنك شيخ في فاصل ونعود إليكم أيها الأخوة، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات مرحبا بكم، ونواصل الحديث مع شيخنا الجليل في قضية النسخ، معتذرين عن بعض الصعوبة في بعض المباحث ولكنها طبيعة الموضوع. شيخنا كنا في حكمة النسخ، وذكرتم ما إجماله أن مراعاة مصلحة العباد هو الحكمة العظمى من النسخ. هذه المصلحة تدرج. نعم. فمنها أن تكون المصلحة دنيوية محضة كالتخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ومنها ما يكون أخرويا كامتحان الناس وابتلائهم، وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ومن يتبع الحكمة يقلم. اختبار الناس في قبول اختبار الناس في قبولها. نعم. ومثل ذلك أيضا تقوية إيمانهم وتقوية عزمهم. نعم. لأنهم سيقفون مواقف صعبة وهم يهيئون لذلك بهذا التحويل. نعم، سيقفون مواقف فيها قطع الرؤوس عن الرقاب، قد تعرضوا لذلك وقتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان لابد أن يهيئوا بتهيئة عظيمة. وتعرف كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لابن جحش، وفي صحيح البخاري كتب له كتابا وأعطاه إياه مختوما، وأمره أن لا يفتح ختمه حتى يصل إلى بطن نخله. نعم. وأن ينفذ ما فيه، فهذا امتحان. ومثل هذا امتحانات الله للأنبياء من قبل، فإبراهيم عليه السلام ابتلاه الله بأمره بذبح ولده. ومن المعلوم في علم الله أن ولده لن يذبح وأنه سيكون أبا لهذه الأمة. ولكنه اختبار. ولكنه اختبار لإبراهيم فنجح فيه. ولذلك قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. طيب أنا أستأذنك في عدم الإرسال في هذا التفريع. المهم يعني أردنا نتصور فقط حكمة النسخ، لأن البعض يرى أن الدعاء النسخ هو الدعاء لما لا فائدة فيه أصلا. أنا أحب أن أناقشكم الآن شيخنا في قضية مهمة جدا من الناحية العقلية المحضة. هل فكرة النسخ مقبولة، أن يعمد الله سبحانه وتعالى ولو سبحانه وأن يفعل ما يشاء إلى آية أنزلها هو أو حكم أنزله هو فينسخه هو جل جلاله، هل هذا عقلا مقبول؟ طبعا بالنسبة للعقل يثبت الحكمة لله سبحانه وتعالى وأن له الحكمة البالغة، ويثبت أن كل أفعاله سبحانه وتعالى موافقة لهذه الحكمة، وهذا يقتضيه العقل السليم. فلذلك إذا أمر الله سبحانه وتعالى بأمر وتغيرت الظروف، تغيرت الأحوال، وكان ذلك الأمر فيه مشقة أو فيه مخالف للمصلحة واضحة، فلا مانع عقلا من بل العكس، العقل يقتضي أن حكمة الله تقتضي تغيير هذا. طيب فالعقل يحكم بأن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، وأنه من المستحيل أن يكون في شرعه ما هو أنقص وأقل من المطلوب، وأن شرعه لا بد أن يغطي كل الحاجات. طيب شيخنا، لو جاز على الله سبحانه وتعالى أن ينسخ حكما من أحكامه لكان ذلك إما لحكمة ظهرت له كانت خافية عليه وحاشاه سبحانه، وإما لغير حكمة، وكل هذين باطل. لا، هذا التقسيم غير حاصر، بل لحكمة علمها وعلم تأخر وقتها وهو الذي أبرزها في وقتها. فالحكمة هي أصل التشريع، فلذلك حكم الشارع، حكم الله سبحانه وتعالى بهذا الحكم في وقت معين لأن الحاجة مقتضية لذلك، ثم أظهر خلاف ذلك، خلق في خلقه ما يقتضي أن يتغير الحكم، فلذلك أنشأ حكما جديدا على خلاف السابق. طيب إشكال آخر، لو جاز على الله سبحانه وتعالى كما يقال أن ينسخ حكما بحكم للزم من ذلك أحد أمرين وكلاهما باطل، إما أن الله قد علم أن الحكم الأول الذي نسخ علم أنه مؤبد، وإما أنه علم أنه مؤقت، هذان الاحتمالان. فإن كان علم أنه مؤبد ثم نسخه وصيره مؤقتا فقد انقلب علمه جهلا، والجهل محال عليه سبحانه وتعالى. وإن كان علم أنه مؤقت بوقت معين فسينتهي حكمه بحلول هذا الوقت دون حاجة لناسخ أصلا. لا، لكن كيف نعلم نحن ذلك؟ هذا في علم الله هو مؤقت، ولا نحتاج إلى هذا التقسيم أصلا. يجعل له علامة في علم الله أن هذه الملة، ملة اليهودية، تصلح للتطبيق إلى سنة كذا إلى كذا، وهذا الوقت نحن نجهله، فلذلك يعلمنا به ولا حاجة للنسخ. ليس من المناسب عند النزول أن يقول لنا صلوا إلى جهة بيت المقدس 17 شهرا ثم انقلبوا إلى البيت الحرام، أو كلوا لحوم الحمر الأهلية ثم اتركوها في الوقت الفلاني. فهمت؟ هذا لا يمكن، ليس من الحكمة. فلذلك من الحكمة أن يخفي عنا ذلك في وقت عدم حاجتنا إليه، والمعلومة عند الحاجة وعلى قدرها لا على قدر الثقة. نعيد هذه الشيء، هذه قاعدة إدارية، المعلومة على قدر الحاجة وعندها لا على قدر الثقة. لا تعطى المعلومة على قدر الثقة، وإنما تعطى عند الحاجة وعلى قدرها. طيب إشكال ثالث عقلي أيضا، وهو أن النسخ يقتضي اجتماع الضدين، لأن ما أمر الله عز وجل به فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح، فيكون الفعل الواحد الذي أمر به ثم نهي عنه حسنا قبيحا. هذا لو توارد الأمر والنهي على أمر في وقت واحد ولم يتواردا ولا يمكن أن يتواردا، وإن اختلف لكن الوقت اختلف الوقت، لكن هو في ذاته اختلف الوقت، يختلف هو بذاته، كان قبيحا في وقت معين وأصبح حسنا في وقت معين، أو العكس، مثلا زواج الإنسان بأخته الشقيقة كان حسنا في وقت آدم عليه السلام فأذن الله به وأصبح قبيحا بعد ذلك في علم الله وفي شرعه فحرمه الله. يعني الحسن والقبح ليس صفة ذاتية في الفعل؟ لا، يختلف باختلاف، يكون حسن إذا أمر به وقبيحا إذا كان يعني. نعم، إذا كان مأمورا به فمعناه أنه حسن، وإذا تغير ذلك فمعناه أنه صار قبيحا، وذلك بحسب ظروف الإنسان أو ظروف الفعل نفسه. فالفعل نفسه هو إن المرأة يحسن في زمان عليه ما يشنع في زمانه، ورافع اجتماع الضدين هو اختلاف الزمان واختلاف فقط. الوقت. نعم. طيب اختلاف الوقت واختلاف الظروف المحيطة أيضا. هل يمكن القياس؟ بعض الذين يعني يدفعون عن القياس ولا يدفعونه النسخ ولا يدفعونه يعني يؤيدونه، يقولون يمكن أن نقيس هذا على أحوال الدول التي تضع تشريعات لوقت معين ثم بعد وقت تغير هذه التشريعات. لا، هذا قياس فاسد. مع فارق أن الله سبحانه وتعالى يعلم مسبقا وهم لا يعلمون مسبقا. هذا قياس فاسد، لأن كل التشريعات الأرضية ناشئة عن نقص علمي. ليس قياسا، توضيح مثال يعني. نعم، لكن المهم أن الله سبحانه وتعالى عالم بما سيؤول إليه الأمر. وحتى القرآن تنزيله جملة إلى السماء الدنيا مقتضين أنه نزل فيه الناسخ والمنسوخ معا، وذلك يقتضي أن الله عالم بالوقت المحدد لما نزل في ليلة واحدة. نعم، فنزلت الآية الناسخة والمنسوخة. نعم. طيب، هل يمكن أن يقال أن اتفاق المسلمين جميعا على أن شريعة الإسلام ناسخة للشرائع السابقة يكفي وحده برهانا عقليا على أن النسخ مقبول داخل الشريعة الواحدة؟ نعم، هو الواقع، الوقوع هو أظهر أدلة الإمكان. لأن الشيء إذا وقع هذا دليل على أنه ممكن عقلا، وأبلغ أدلة الإمكان الوقوع. طيب، فلذلك لا خلاف في النسخ وتعدده في الملل السابق. وقوع النسخ بين شريعة الإسلام بين الشرائع كلها. نعم، لكن الناس ينازعون في داخل الشريعة المحمدية. نعم، كذلك. لكن المأخذ واحد. المأخذ واحد. طيب، كله من عند ربنا. من الأجوبة التي يمكن أن تقال شيخنا أن القائلين بالحسن والتقبيح العقلي وهم المعتزلة أنفسهم يقرون بتفاوت التحسين والتقبيح بتفاوت العقول، فلا يستدل بهذا على من يرى أن التحسين والتقبيح ذاتي وبالتالي لا يمكن أن يقبل النسخ؟ بلى، يمكن هذا الاستدلال، لكن مع ذلك أيضا حتى التحسين والتقبيح عندهم عندما يقع التفاوت يقعون في تناقض كبير في هذا التفاوت. كيف؟ فمثلا هذا التفاوت، أنت عادتك تقتضي أن تتخذ عقالا، وهذه ليست عادتي أنا، وأنا عادتي أن أتخذ عمامة، وكل لكل وجهة وموليها، وكل منا له ما يحسن لديه وقد يقبح لدى الآخر. فهذا أمر تألفه النفوس وليس هو مقتضى العقل، لأن العقل مقتضي لأن يكون ما كان واجبا عقلا عندي هو الواجب عقلا عندك، وما كان مستحيلا عقلا عندي هو المستحيل عقلا عندك، وما كان جائزا، لأن أحكام العقل ثلاثة فقط، إما إيجاب وإما استحالة وإما جواز، وليس للعقل أحكام أخرى حتى نقول فيه ندب وفيه إباحة حتى يقال. هذا في شأن العقل الأول الذي تتفق فيه البشرية. نعم، كليات العقلية المتفق عليها. كليات العقلية أن أقسام العقل ثلاثة، وإلا العقل تتخاوت بعد ذلك. أحكام العقل ثلاثة فقط. أما أحكام الشرع، نعم فيها هذا التفاوت، قد يكون الشيء مأمورا به لكنه ليس واجبا، وقد يكون مأمورا به واجبا لكنه ليس ركنا أو ليس أصلا. طيب، فهمت؟ نعم. فإذا هذا الفرق بين الأحكام العقلية والأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية قد يكون المأمور به متفاوت الدرجة، والأحكام العقلية على درجة واحدة، لأن المأمور به معناه ما أوجبه العقل، ما له فيه ندب ولا إباحة ولا استحباب، مرتبة ولا واحدة، مرتبة واحدة، وما استحال عقلا كذلك مرحلة مرتبة. طيب، واحدة. نقطة أخيرة في مسألة الإشكالات العقلية، أليس القول بالنسخ يوجب القول بالبداء على الله جل جلاله وتعالى؟ الله عز وجل تعالى عن ذلك علوا كبيرا. والبداء فيما أفهم اللي كان فهمي خاطئا تنبهني، هو أن يبدو لله عز وجل أمر ثم يبدو له شيء آخر. نعم، بالنسبة للبداء يقول به اليهود ويقول به بعض طوائف هذه الأمة من المنحرفين والضلال، والله سبحانه وتعالى علمه سابق على خلقه وهو يعلم كل شيء، علمه محيط بكل شيء ولا يتجدد له علم سبحانه وتعالى، والنسخ لا يقتضي تجدد أي علم ولا أي بداء، لأنه علم أن هذا الظرف، أن هذه الظرفية تكون فيها البشرية، أن البشرية تكون في بداوة ثم تنتقل إلى حضارة، وأن الحضارة تتفاوت تفاوتا عظيما، وأنه في الوقت الفلاني سيخرج لعباده علوما يكتشفون بها نواميس جديدة من الكون، يعرفون بها الكهرباء ويعرفون بها الطيران ويعرفون بها أمور لم يكن يعرفها من سبقهم، وكل ذلك معلوم لديه هو سبحانه وتعالى. فلما اختلفت ظروفهم من البداوة إلى الحضارة ومن الحضارة إلى ما هو أرقى منها في الحضارات، اختلفت الأحكام. اختلفت الأحكام بعلم الله السابق. بعلم الله السابق. نعم. طيب، تأذن لي باتصال شيخنا. نعم. أخي بندر من السعودية، تفضل. السلام عليكم، تحية لك طيبة فضيلة سماحة الشيخ، جزاكم الله خير وزادكم علما. فضيلة الشيخ، يعني بخصوص موضوع الحلقة النسخ، يعني عندي سؤال فضيلة الشيخ، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثبت حديث إنه رهن درعه عند يهودي يهودي. نعم. فضيلة الشيخ، الآن لماذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه كان موجود في الصحابة الأغنياء وإلى آخره، لماذا لم يرهن درعه، يعني نسخ الصحابة ووضع درعه عند يهودي؟ وهذا سؤالي، وأطلب من فضيلتكم يعني رقمكم الخاص يا شيخ، عشان عندي سؤال مهم أحب أسأله وبدون يعني ما يكون. طيب لعلك تترك رقمكم عند الكنترول يتصل بكم الشيخ بعد الحلقة إن شاء الله. شكرا يا أخي بندر، شكرا. جواب الأخ بندر جزاه الله خير، الرسول صلى الله عليه وسلم لو طلب الدين من أحد من المسلمين سيبادر إلى إعطائه دون رغبة في المعاملة، ولذلك لم يقبل من الأنصار المسجد إلا أن يثامنوه به مع أنهم أهدوه إليه، ولم يقبل من أبي بكر الناقة القصواء إلا بالثمن مع أن أبا بكر أصر، فلذلك كان يعامل التجار من غير المسلمين من اليهود ومن المشركين ومن الأعراب الذين تكون معاملة عادية، تكون معاملة عادية فيها بيع وشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم، الغريب في الأمر أننا لم نجد في أي حديث، لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، أنه باع شيئا إلا ما كان قبل الإسلام عندما سافر. ورد أنه باع سراويل، ما صح فيه. ما صح. فالبيع يقتضي أن الإنسان يريد يحرص على الثمن، وهو عقد فيه مكايسة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وأجودهم، فما سئل شيئا قط فقال لا، كان عنده اشترى ولم يبيع. إيه نعم، كان يشتري لكن لم يرد عن البيع. طيب شيخنا، انتقل إلى نقطة في دقائق الباقي من الوقت إذا ما جاءنا أيضا اتصال، تتعلق بتقسيمات النسخ. عندنا عدة تقسيمات لموضوع النسخ من زوايا مختلفة. الزاوية الأولى هي زاوية ما ينسخ إليه الحكم، هل ينسخ إلى حكم بديل أو ينسخ إلى غير شيء، لكن نأخذ الاتصال ثم نعالج هذه النقطة. أخي يونس تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. بارك الله فيكم ويسر عليكم أمره، وحتى لا أطيل يعني طلب مني الكنترول يعني أعجل وأسرع، سأتصل غدا في مباحث أخرى للنسخ إن شاء الله. طيب. المهم أريد رأي الشيخ في كتاب الشيخ الغماري ذوق الحلاوة في امتناع نسخ التلاوة. طيب. وفي الأحكام للآمدي أن أبا مسلم الأصفهاني المعتزلي خالف في جواز النسخ ووقوعه. هل هذا الخلاف يا شيخ هو خلاف لفظي أم هو خلاف معنوي؟ ثم مسألة رفض النسخ وجملة وتفصيلا من طرف الرافدين، هل يمكن أن ندخل الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله في هذه القلة من العلماء؟ وإذا أدخلناه فهو يقول في رسالته، قوله مشهور كما تعلمون، فإذا أدخلناه في هذه الزمرة فكيف كان يقسم التركة في الإرث والحديث معلوم لا وصية لوارد وغيرها؟ ثم مسألة أخيرة وهي أراها غاية في الأهمية وأرجو أن يتسع صدر الشيخ لها، وهي مسألة ماذا يؤخذ من الأحكام المنسوخة في القرآن، مثلا آيات النسخ لماذا يعني ترمى للأسف بعرض الحائط ولا يستخرج منها الحكام ولا يستخرج منها القيم التربوية ولا يستخرج منها أمور؟ طيب. كثيرة، وهل يبقى فيها الإعجاز التشريعي؟ شكرا أخي يونس. أخي يونس أنا أود بعض المباحث أن تبعث بها للإيميل حتى يكون أجود إن شاء الله في عرضها بإذن تعالى. شكرا لك الشيخ. بالنسبة لذوق الحلاوة سيأتينا عندما نتحدث عن نسخ الحكم والتلاوة. بالنسبة لأبي مسلم واستدلالاته ستأتينا إن شاء الله عندما نتكلم على الأدلة من القرآن على وجود النسخ ومن عارض فيها. بالنسبة للشافعي أسمع منكم كلمة الآن إذا أذنتم، هل يدخل في إطار الرافضين للنسخ بالكلية؟ أنا أبدا، الشافعي رحمة الله عليه من المهتمين للنسخ، لكن يرى أن القرآن لا ينسخ السنة وأن السنة لا تنسخ القرآن، لأنه يرى أن كلا له مجاله، وهذا رأي له وسنناقشه عندما نذكر العلاقة بين الكتاب والسنة وأقسامها الستة. طيب، هل صحيح أن الآيات المنسوخة لم يؤخذ منها أي استفادة تربوية ولا علمية؟ لا، ليس كذلك، بل كثير من التدرج الآن حتى التدرج التربوي ما هو مأخوذ إلا من النسخ ومن طريقة تشريع الأحكام. فالتشريع الذي جاء في تحريم الخمر، الخمر كانت مؤثرة جدا في نفوس العرب، وكانوا يحبونها حبا عجيبا، كانوا يمكن أن من شرف الإنسان أن يبيع كل ماله في الخمر، وتعرف ما تغنى به الشعراء فيها وكيف كانت كان مستواها عندهم. فلذلك جاء تشريع التحريم فيها متدرجا. في البداية تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه فائدة من فوائد الآية المسؤولة، هذه فائدة تدل على التدرج في التفهيم والتدرج في التربية والتدرج في الدعوة، وكذلك كل الآيات التي جاء فيها النسخة والأحاديث باقي حكم التدرج لم ينسخ، التدرج نفسه حكمه باقي لم ينسخ، تكون هذه الفائدة. ولذلك يقول كثير من الناس أن وضع المسلمين اليوم يشبه الوضع المكي للوضع المدني في بعض الأحكام، وتعرف عددا من العلماء المعاصرين الذين تحدثوا في هذا المجال، ومقصودهم أن التدرج في الأحكام حاصل. ما دام قد جاء هذا الحديث، التدرج بعضهم لا يراه نسخا أصلا ويقول إنما هو يعني تدرج كما يسمى، ويدخل في باب النسخ وتكلف وتمحل، هذا غير صحيح، لأن النسخ ما هو إلا تدرج، لأن المرتبة الأولى جاء فيها النسخ ثم جاء بعده حكم أحسن منه، جاء فيها المنسوخ ثم جاء بعده حكم أحسن منه. طيب هل يفهم وهو الناسخ، ولذلك قد يتكرر النسخ وهو تكرر في أربع مسائل. تدرج؟ لا، النسخ. النسخ أيوة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول النسخ ذو تكررين في أربع جاءت بها الكتب والأخبار في قبلة ومتعة وحمر كذا الوضوء مما تمس النار. ما معنى تكرر النسخ؟ أربعة أحكام تكرر فيها النسخ. القبلة كانت في مكة إلى البيت الحرام، ثم في المدينة إلى الشام، ثم رجعت إلى البيت الحرام، فتكرر فيها النسخ ثلاث مرات. طيب ونأخذ مثال أخير للتكرر. التكرر كذلك المتعة، نكاح المتعة، حرم في أول الهجرة ثم أذن فيه في غزوة من الغزوات ثم حرم إلى الأبد، ومثل ذلك أيضا الحمر الأهلية. طيب. حرمت في أول الهجرة ثم أحلت في خيبر ثم حرمت. طيب. على كل المتعة وغيرها سيأتي لنا فيها حديث مفصل أيضا إن شاء الله تعالى. الوقت انتهى، شكرا لكم شيخنا، وشكرا لكم إخواني وأخواتي على المتابعة. نعتذر عن دقة بعض المسائل، لكن طبيعة الموضوع، وأرجو أن تكونوا رجعتم بفائدة كبيرة من شيخنا الجليل. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل غدا. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى.